قوله عليه الصلاة والسلام البصاق في المسجد خطيئة، هل هو خطيئة مطلقا أو إذا لم يدفنها ويريد دفنها؟ نعم هو خطيئة مطلقا لظاهر الحديث، البصاق في المسجد خطيئة. أحسن، ده فهي خطيئة. وكفارة هذه الخطيئة الدفن. ومن خالف النووي رحمه الله في هذا المسألة القرطبي قاضي عياض، أحسنته، مكي، نعم، هؤلاء قالوا البصاق في المسجد خطيئة، وأما إذا أراد دفنها فليس بخطيئة، فليس بخطيئة، وإنما هو خطيئة في حق من لم يرد دفنها. ومن دفنها أو أراد دفنها فهذا ليس بخطيئة. فقدموا أي العمومين هؤلاء؟ قدموا أي العمومين؟ والنووي قدم أي العمومين؟ حديث أنس المتقدم، إذا كان أحدكم في صلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، ولكن يبصق تحت قدمه أو عن يساره، لكن يبصق عن يساره أو تحت قدمه. قالوا هذا عموم في المسجد وفي غير المسجد، فله أن يبصق عن يساره، ولكن إذا بصق لا يترك هذا البصاق إذا كان في المسجد، لا يتركه، فعليه أن يدفنه، فهو ليس بخطيئة إلا الذي على الذي لم يدفنه أو لم يرد دفنه. استدلوا أيضا بعض الآثار أن بعض السلف بصق في المسجد ثم ذهب إلى بيته ونسي أنه بصق في المسجد، ثم ذكر في البيت فرجع وأخذ سراجا إلى أن وصل إلى المسجد، ثم دفن تلك دفن ذلك البصاق وقال الحمد لله الذي لم يجعلها خطيئة أو لم يكتبها عليه سيئة، بمعنى فهذا يدل على أنها ما هي خطيئة إلا إذا لم تدفن. والنووي قدم هذا العموم، البصاق في المسجد خطيئة، وحمل ذلك الحديث على خارج المسجد، حمل الحديث حديث أنس المتقدم على خارج المسجد، فليبصق عن يمينه أو فليبصق تحت قدمه أو عن يساره، حمله خارج المسجد، وقدم هذا العموم جعله على عمومه أنه لا يجوز البصاق في المسجد، ومن بصق في المسجد فهذه خطيئة، أراد دفنها أو لم يرد دفنها فهي خطيئة، فلا يجوز لأحد أن يبصق في المسجد، بل يبصق في ثوبه أو في منديل أو في غير ذلك، أما يبصق في المسجد فهذا خطيئة. ولا يقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قد قال يبصق تحت قدمه أو عن يساره، فإذا هي خطيئة إذا لم يدفنها. والقولان قويان كما ترى، وقول النووي الله أعلم أقرب، والشخص لا يبصق المسجد ولا سيما إذا كان عليها هذا الفرش فيحرم البصاق تماما، وإذا كانت بالحصبة بالتراب فننصح أن لا يبصق المسجد، فإذا كان خارج المسجد لا بأس أن يبصق تحت قدمه أو عن يساره. طيب، ومن مسائل الحديث المتقدم قال النووي رحمه الله الحديث فيه أن البصاق لا يبطل الصلاة، وكذا التنحنح وكذا التنخع. وكذا التنحنح إن لم يبن منه حرفان، التنحنح إن لم يبن منه حرفان أو كان مغلوبا عليه. وفيه جواز التفل في الصلاة، وفيه أن البزاق والمخاط والنخاع طاهران، وفيه أن البزاق والمخاط والنخاع طاهران، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين. وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين إلا ما حكاه الخطابي عن إبراهيم النخعي أنه قال البزاق نجس، ولا أظنه يصح عنه، ولا أظنه يصح عنه، فالبصاق طاهر، والنخاع والمخاء طاهر، وما يدل على طهارة البزاق، ولكنه مستقدر كما تعلمون أنه لو كان نجسا لأمر بغسله، أمر بغسله عليه الصلاة والسلام، وأباح المصلي أن يبصق ويتنخم في ثوبه وعن يساره، هذا ما يدل عنه طاهر، أنه أباح المصلي أن يتنخم في ثوبه وهكذا عن يساره، وما اكتفى بالدفن فقط، لا أمر بغسله لأنه نجس، فهذا هو الصواب أن البصاق ليس بنجس، ولا المخاط ولا النخاعة، وهذا لا خلاف فيه إلا ما حكي عن إبراهيم قال لا أظنه يصح عنه بعض أهل العلم. قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب بناء المساجد 49 و400 والنسائي 32 وابن ماجة رقم 739 وأحمد طبعة الرسالة 19 72 و300 وابن خزيمة 1322 من طرق عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا وهذا لفظ أبي داود وابن ماجة وأحمد، ولفظ النسائي وابن خزيمة من أشراط الساعة أن يتباهى الناس المساجد، ولفظ النسائي وابن خزيمة من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد، والموجود لا تقوم الساعة، هذا لفظ من سمعته، لفظ أبي داود وابن ماجة وأحمد، ولفظ النسائي وابن خزيمة من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد، وإسناده صحيح على شرط مسلم، ورجاله ثقات رجال الشيخين، غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم، وأيوب هو ابن أبي تميم السختياني، وأبو قلابة عبد الله بن سيد الجرمي. والحديث رواه البخاري موقوفا وصحيحه. قال قال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. والحديث رواه البخاري معلقا موقوفا في صحيحه. قال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. قال الحافظ هذا التعليق رويناه موصولا في مسند أبي يعلى والصحيح ابن خزيمة. من طريق أبي قلابة أن أنسا قال سمعته يقول أي سمعت رسول الله يأتي على أمتي زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. من طريق أبي قلابة أن أنسا قال سمعته أي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد لا يعمرونها إلا قليلا. انتهى كلام الحافظ. وفيه أبو عامر الخزاز صالح بن رستم صدوق كثير الخطأ هو ضعيف، المرفوع ضعيف. فيه أبو عامر الخزاز صالح بن رستم صدوق كثير الخطأ. وحديث أنس المذكور في الباب صححه شيخنا مقبل الصحيح المسند، والجامع الصحيح وبوب عليه كراهيته التباهي في المساجد، كراهيته التباهي في المساجد. الحديث بعضهم تكلم فيه لكنه ثابت إن شاء الله لا تقوم الساعة. وكذلك العلامة الألباني يحسنه، العلامة الألباني يحسن الحديث وهو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. أما مسألة الحديث، الحديث فيه دليل على ذم التباهي والتفاخر في بناء المساجد، الحديث فيه دليل على ذم التباهي والتفاخر في بناء المساجد، وأن ذلك من أشراط الساعة وعلامة قربها. وقد حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث تباهى الملوك والخلفاء في بناء المساجد وتزويقها، حتى أتوا في ذلك من عجب، وهذا واقعنا خير شاهد. فمسجد الصالح كما يقولون ليس ببعيد عنكم، تباهون بالمساجد، هذا صلى 10 منائر وذاك 15 وذاك 20 وذاك، يوسع المسجد والناس ما هم في حاجة لهذا الحجم الكبير، يكون في مكان ربما يصلي صفي ويوسع من أجل يقال فلان بنى أكبر مسجد في حضرموت أو في عدن أو في صنعاء، بنى أكبر مسجد. كل هذا من هذا الذي ذكره رسول الله وحذر منه، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس المساجد، وهذا على سبيل التحذير لا على سبيل الإقرار، فهذا على سبيل النهي عن هذا الفعل، وأن هذا لا يجوز التباهي فيه، بل الذي يليق في المساجد الاقتصاد فيها في بنائها وعدم التباهي في بنائها وزخرفتها كما سيأتي، وتزويقها حتى أتوا في ذلك من عجب. وفي عصرنا هذا التباهي أعظم بكثير من أعظم بكثير، وفي هذه وفي عصرنا هذا التباهي أعظم هكذا فقط، وفي عصرنا هذا التباهي أعظم، فكثير من التجار يريد أن يبني أعظم، فكثير من التجار يتباهون في هذا الباب، يتباهون في هذا الباب جدا، فبعضهم يريد أن يبني مسجدا أعظم من المسجد الآخر وهكذا. مع ما يجعل فيه من الزخارف والتزويقات، مع ما يجعل فيه من الزخارف والتزويقات، والتباهي يكون بالقول وبالفعل، والتباهي يكون بالقول وبالفعل. فبعضهم ما يتكلم لكن يفعل ويريد بذلك التباهي، وبعضهم يتباهى ويتكلم يقول والله مسجدنا أفضل مسجدكم، مسجدنا أوسع وأحسن، وإيش مسجدكم هذا، ويتفاخر بهذا ويتفاخر. أو بعض البانين يقول بنيت مسجدا كذا وكذا مساحته، وإيش هذا المسجد الذي بناه فلان، هذا لا شيء في المسجد الذي بنينا نحن وبذلنا فيه كذا وكذا ومساحته كذا وكذا، هذا حرام لا يجوز، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. هذا بالقول، وبالفعل يصنع هذا الشيء وما يتكلم لكنه يفعل، يفعل هذا الأمر، هذا تباهي بالفعل، ذاك بالقول والثاني بالفعل، وكله منهي عنه، سواء تكلم أو فعل وقصد بهذا الفعل التباهي، وكله لا يجوز، يدخل تحت هذا النهي لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس المساجد. وصدق أنس يعمرونها أو يتباهون فيها ولا يعمرونها إلا قليلا. هذا كلام عظيم جدا، يأتي على الناس زمان يتباهون في المساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا، وهذا قد حصل والواقع يشهد له، وهذا إذا كان في زمن أنس تكلم بهذا. وربما رأى ذلك من بعض بني أمية ممن أدركهم، فإنهم يتباهون في المساجد، ولا سيما الوليد بن عبد الملك، فإنه ابتلي بحب الزخارف، هذا الخليفة ابتلي بحب هذا، وهو أول من زخرف المساجد كما سيأتي، وأول من ذهب الكعبة، جعلها ذهبا هكذا زوقها، فهو رجل مشغول بهذه الأشياء رحمه الله، فتح على الناس شرا بمثل هذه الأمور. حاصل أن هذا منهي عنه، هذا الذي يستفاد من هذا الحديث، وستأتي أيضا مسائل أخرى تتعلق به بنحو هذا الأمر عند حديث ابن عباس ما أمرت بتشييد المساجد، نتكلم على ما يتعلق بهذا، هذا يكفي إن شاء الله الذي يتعلق بالتباهي. والمسألة الثانية متداخلة مع الأولى، مسألة تشييد المساجد وأنه لا يجوز، على ما سيأتي من خلاف هل هو محرم أو مكروه، مسألة الزخرفة المساجد هل هي محرمة أو مكروهة، إن شاء الله يكون الكلام عليه في الغد إن شاء الله.